رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقواها. رمضان ربيع الأرواح، رمضان زمان الأفراح. رمضان ربيع الأرواح، رمضان زمان الأفراح. رمضان منار الإصلاح، رمضان منار الإصلاح. لدنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقواها. يا الغافل يا من أعاه ألم الآثام وأشقاه. رمضان أتاك ببشراه فأعد لحياتك معناها. يا غافل يا من أعياه ألم الآثام وأشقاه. رمضان أتاك ببشراه فأعد لحياتك معناها. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقواها. فتعالى يا عبد تعالى لنداء الرحمن تعالى. فتعالى يا عبد تعالى لنداء الرحمن تعالى. وكفاك يمينا وشمالا، وكفاك يمينا وشمالا، وكفاك يمينا وشمالا. نظراتك ترنو لهداها. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقواها. حسر اللاهون وما ظفروا وضاعوا العمر وما شعروا. تبعوا الشهوات وما صبروا فتعاظم في النفس هواها. خسر اللاهون وما ظفروا وأضاعوا العمر وما شعروا. تبعوا الشهوات وما صبروا فتعاظم في النفس هواها. تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما قبال النفس، قبال النفس، قبال النفس بتقواها.